بسم الله الرحمن الرحيم. انتهت حقبة من الحقب في تاريخ البشر، وستبدأ الآن حقبة جديدة، حقبة سيأتي فيها نبي ليس كغيره من الأنبياء. سيصطفي الله عز وجل الأنبياء أنفسهم، وسيأتي نبي من بعده كلهم من ذريته. نحن في زمن النمرود الذي حكم الأرض وحكم بقعة كبيرة منها. يقال أنه حكم الأرض 4، 2 من الكفار و2 من المؤمنين. أما أهل الكفر فالنمرود وبخت نصر، أما أهل الإيمان فسليمان عليه السلام وذو القرنين. في زمن النمرود انتشرت عبادة الأصنام في الأرض، في العراق، في الشام، إلى حدود مصر، والناس يعبدون الأصنام، وكذلك يعبدون النجوم والكواكب. هكذا صار البشر، وهكذا إبليس يجتالهم، وهكذا الشياطين تثير الناس وتحثهم على عبادة غير الله عز وجل. في تلك الأجواء وفي بابل بالتحديد يولد غلام صغير يسمى إبراهيم. في ذلك الزمن الأسود المليء بالظلم والطغيان والشرك بالله عز وجل، من أبوه؟ أبوه يسمى تارح أو تارخ، أو كما سمي في القرآن آزر، فله عدة أسماء يسمى بها. وأبوه ذو مكانة عند قومه، وكان هو ممن يصنع الأصنام أصلا. أبو ذلك الطفل الذي اسمه إبراهيم، أبوه هو يسوي الأصنام، مو بس يعبدها، هو اللي يبيع للناس هذه الأصنام ومعروف بها. شب هذا الطفل وكبر شيئا فشيئا برعاية الله عز وجل. حنا ما نتكلم عن أي إنسان، ترى هذا في البشر كلهم يأتي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. إذا رتبنا البشر كلهم بمراتب، ترى أولهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثانيهم إبراهيم. كبر إبراهيم شيئا فشيئا فرأى هذه الأصنام، ورأى أباه يعبدها من دون الله عز وجل، أما إبراهيم فلم يعبدها أبدا، حفظه الرب عز وجل. بل كان أبوه يأمره وهو فتى صغير أن يذهب إلى السوق فيبيع هذه الأصنام، يبيع علمه، أنا خلاص كبرت الحين والآن دوري أعلم ولدي إبراهيم أن يبيع الأصنام معي. قال أنا أبيع الأصنام؟ قال نعم، اذهب إلى السوق وبيع هذه الأصنام. كان يذهب إبراهيم عليه السلام وهو فتى فيأتي بالأصنام أمام الناس، تخيلوا شنو يقول من يشتري صنما لا ينفع ولا يضر، من يشتري صنما لا ينفع ولا يضر، من يشتري حجرا لا ينفع ولا يضر. والناس يأتون إليه يقولون ماذا يقول هذا، يتكلم عن آلهتنا بهذا الكلام، ولا أحد يشتري منه. وإذا علم أبوه غضب، ماذا تفعل يا إبراهيم؟ قال لا شيء، لم يشتري مني أحد. ثم يذهب إلى السوق في اليوم الثاني ويأتي بالصنم ويضعه عند الماء، عند إناء الماء أو عند النهر، ويقول له اشرب أمام الناس، والصنم ما يشرب. اشرب، ألا تستطيع أن تشرب ماء؟ يريد أن يستهين بهذا الصنم أمام البشر، وهو فتى إلى الآن لم يوحى إليه، إلى الآن لم يصبح نبيا، ولكنه نشأ على هذه الحال. ولقد آتينا إبراهيم رشده، الله أرشده وعلمه وفهمه وهو صغير. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. في جو مليء بالكفر يعبدون الشمس، يعبدون القمر، يعبدون الكواكب الزهرة والزحل وكل الكواكب التي ترى يعبدونها من دون الله عز وجل، ولكل كوكب جعلوا غاية وهدف، هذا إله كذا وهذا إله كذا. أما الأصنام فكانت هي الوسيلة التي تقربهم إلى هذه الكواكب وإلى هذه المعبودات. أما النمرود فبلغ من العتو ومن الظلم ومن البطش أنه كان يجبر الناس على عبادته، فكان يدعي الربوبية ويدعي أنه هو الإله وهو الرب وهو الذي يحيي ويميت. في مثل هذه الأجواء ترعرع إبراهيم الخليل وبدأت نبوته عليه السلام. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. في هذه الأجواء الموبوءة بأنواع من الشرك والظلم والطغيان والفجور بعث نبي الله إبراهيم. وإبراهيم عليه السلام هو أفضل الأنبياء والرسل بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأراد أن يدعو قومه، لكن بمن يبدأ؟ يبدأ بأقرب الناس إليه. من أقرب الناس إليه وأكثر الناس حرصا عليه؟ هو أبوه آزر. فجاء إلى أبيه يوما من الأيام، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. جلس مع أبيه وبكل أدب وبكل احترام بكل ذوق، يا أبتي أنت أبي، ويناديه ويكرر عليه يا أبتي حتى يشعره برابط الأبوة والبنوة. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع. المشكلة أبوه مو يعبد، أبوه يصنع الأصنام، أبوه الناس تعتمد عليه في عبادة الأصنام، يعني مو أي واحد أبوه. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. صدمة، لأول مرة الولد يصدم أبوه بهذا، والأب يظن أن ولده راح يكون له شأن في عبادة الأصنام، وراح يكون بعده هو الذي يصنع هذه الأصنام وهو اللي يهتم في هذه الأصنام. وهو فجأة ولده يقول له يبا ليش تعبد هذه الأصنام؟ لا تسمع ولا تبصر ولا تنفعك بشيء، لما تطيح مريض ما راح تسوي لك شيء، لما تحتاج ما راح تنفعك، لما تفتقر ما راح ترزقك، لما تخاف من عدو ما راح تدفع عنك، إيش راح تسوي لك هذه الأصنام؟ وبكل أدب كلمة، يقولون كان الصوت منخفضا ويكلم أباه بكل تواضع وأدب، يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الأب مستغرب، إيش قاعد يقول هذا الولد؟ ومن وين جايب هذا الكلام؟ منو اللي علمك هذا الدين الجديد وهذا الكلام اللي قاعد تقوله؟ من وين جابه يا إبراهيم؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. أنا الله أعطاني من العلم، اللي رزقني من العلم، لكن لم يعطيك أنت ولا غيرك من الناس. ومو عيب، ومو عيب إن الولد أحياناً يعرف أشياء ما يعرفها أبوه، ومو غلط إن التلميذ أحياناً يكون أفضل من المعلم، ومو حرام ولا هو بدعة من القول إن الأولاد يتفوقون على آبائهم في أشياء كثيرة من العلوم. ولهذا قال حق أبوه، وأبوه يقول له من وين جايب هذا الكلام؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا. الله أكبر، إبراهيم بكل جرأة الآن يقول حق أبوه، لكن بأخلاق. شلون صرح له؟ هذا يدل على أن نبي الله إبراهيم لا يجامل في الحق أحد، لكن يعطي كل إنسان منزلته. هذا أبوي مهما كان ومهما فعل ومهما صنع، حتى لو أمرني وجاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا. بعدين قال له: يا أبت لا تعبد الشيطان. الأب ترى ما قاعد يعبد الشيطان، الأب قاعد يعبد الأصنام. شلون إبراهيم عليه السلام قال لا تعبد الشيطان؟ إيش دخل الشيطان في الموضوع؟ يبي يفهم إبراهيم، يفهم أبوه إن يا أبتي ترى أنت لما تعبد هذا الصنم ترى ما قاعد تعبد الصنم، قاعد تعبد الشيطان اللي وراه، قاعد تعبد الشيطان اللي يقول لك، قاعد تعبد الشيطان اللي زين لك هذا الفعل كله. والشيطان مبغوض، الكلمة بروحها مبغوضة. مهما زينت الصنم يا أبوي ترى أنت في الحقيقة ما قاعد تعبد حتى الحجر اللي ما ينفع ولا يضر، أنت قاعد تعبد الشيطان اللي دعاك. يا أبتي، وشوف شوف الجمال، ها إن كل شوية يعيد يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، يدل على تواضعه وأخلاقه وأدبه. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ما قال كان لي القهار، ما قال كان للجبار، مع أن كل أسماء الله، ليش اختار اسم الرحمن؟ ليه الحين يبي يكسب أبوه، يبي يبين له ترى هذا شيطان وربي رحمن. شفت الفرق؟ شفت الأسلوب؟ شفت الدعوة؟ ترى ما في يعني أجمل. اليوم راح نبدأ قصة نبي الله أعطاه الحجة البالغة، الله قالها في القرآن، أعطى إبراهيم الحجة البالغة. وشوف شلون بدأ مع أبوه، شوف اختيار الكلمات: لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. أبوه عصب وغضب، قال حتى لو غضبت علي ترى أنا خايف عليك مهما فعلت، ترى أنا ما أقول لك هذا الكلام تكبرا ولا استعلاء عليك يا أبتي، ولا أنا شايف نفسي عليك، ولا أنا أبي أقول لك عرفت شيء أنت ما عرفته علشان أفتخر فيه، لا لا لا، ترى كل هذا عشان شيء واحد يا أبتي. شنو هالشيء؟ يا أبتي إني أخاف أن يمسك، أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. ترى إبراهيم هدف الوحيد إن يا أبتي ما يصيبك شيء من العذاب، ترى أنا شهمني في النهاية، أنا إن شاء الله جنة عرضها السماوات والأرض إذا الله رحمني وتقبلني، لكن أنا ترى خايف عليك، خايف مو تدخل جهنم، ما أبي مسك شيء من العذاب. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب، أن يمسك عذاب من الرحمن. ويعيدنا مرة ثانية الرحمن، مرة الأولى الرحمن، مرة ثانية الرحمن، يبي حببه. أن يمسك عذاب من الرحمن، بعدين راح تصير ويا منه؟ فتكون للشيطان وليا. ترى يوم القيامة راح تصير من أصحاب الشيطان، أولياء الشيطان. الأب غضب مع أن إبراهيم عليه السلام ناداه وكلمه بأفضل الأساليب، لكن لم يقبل الأب بكل هذه النصائح، ولم يأبه بألطف الأساليب، بل عاند واستكبر على ابنه إبراهيم. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. استمر إبراهيم الخليل بدعوة أبيه، لم يكل ولم يمل، استغل كل فرصة وأفضل الأساليب وأحسنها، وكان أبوه يرده ويصده، حتى جاء يوم من الأيام بدأ أبوه يهدده: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. شوف قسوة الأب مع ابنه، أنت ما تبي تعبد آلهتي؟ أنت راغب عنها يا إبراهيم؟ حتى ما قال يا بني، مع أن إبراهيم يقول يا أبتي وما قال يا بني. شوف قسوة الكفر أحيانا لما تعمي القلب. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. إذا ما سكت، إذا ما توقفت، سأرميك بالحجارة حتى الموت. يقول هذا الكلام حق منه؟ حق ابنه، ولده، فلذت كبده. لكن الكفر أحيانا يعمي القلوب. قال راح أرميك بالحجارة. ما توقف إبراهيم، ما سكت، ما خاف، ظل يدعو أباه حرصا عليه وخوفا عليه. طرده من البيت، قال واهجرني مليا، لا أريد أن أراك معي في البيت. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك، واهجرني مليا، لا أريد أن أراك، واهجرني مليا. خرج إبراهيم من البيت. يا الله، الابن يطلع من البيت. تخيل الأب يطرد ولده من البيت، شلون يرد الولد عليه؟ قال سلام عليك، سلم على أبوه. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. هذا قبل أن ينهى إبراهيم. كان يظن في أبيه لعله يسلم يوم من الأيام، لعله يترك هذه الأصنام، ولهذا سأدعو له. ترى أكثر الناس شبها بإبراهيم منه محمد صلى الله عليه وسلم، طلب من ربه يدعو لأمة بعد ما ماتت، لكن ما ماتت على الإسلام. أكثر واحد طلب من ربه يدعو لمن؟ لعمه، لكن ما مات على الإسلام. والله ينهى إبراهيم، وعد أبوه أن يستغفر له لين الله نهى. شوف القلب الرحيم مع شدته في الحق، إلا أنهم أرحم الخلق بالخلق. إبراهيم طلع من أبوه وراح راح يشوف الكواكب هذه والنجوم هذه اللي الناس تعبدها. شنو هالشمس هذه؟ شنو هالقمر؟ شنو هالكواكب التي تعبد من دون الله عز وجل؟ راحت قومه وهم يعبدون هذه النجوم وهذه الكواكب، فأراد أن يناقشهم بعقله. فتجمع الناس وهم يعرفون أن إبراهيم عنده أفكار غريبة، أن إبراهيم يتكلم على الأصنام، أن إبراهيم عنده شيء ما جاء به لا آباؤنا ولا أجدادنا، شيء جديد الناس ما تحبه. الآن بدأ يتكلم عن أي شيء؟ عن هذه النجوم والكواكب، وبدأ يناقشهم بعقله. ماذا قال وماذا فعل؟ ذكي جدا إبراهيم. شوفوا شنو قال إبراهيم عليه السلام عن هذه النجوم وهذه الكواكب.